الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في قواعد الأصول، قال: الثالث المنعقد. الثالث المنعقد، الثالث من ماذا؟ من الأحكام الوضعية. الثالث من الأحكام الوضعية. وقد سبق بيان أن المصنف رحمه الله جعل تقسيما معينا لهذه الأحكام الوضعية، فقسمه على أربعة أقسام. القسم الأول وهو ما يظهر به الحكم، يعني يكون سببا في ظهور الحكم، كالعلة والسبب والشرط والمانع. والقسم الثاني الصحيح والفاسد. والقسم الثالث المنعقد. فهذه تسميات للأحكام الوضعية. ثم القسم الرابع والأخير الرخصة والعزيمة. والعزيمة. قال: الثالث المنعقد، يعني من أقسام الحكم الوضعي. والمنعقد منظور فيه إلى اعتبار لزوم الحكم وعدم لزومه، وهذا يكثر في المعاملات. يعني إذا تمت معاملة بين شخصين نقولون قد انعقدت هذه المعاملة، كقولهم: ينعقد البيع بكذا، بإيجاب وقبول وغير ذلك. وتنعقد الهبة كذلك بالإيجاب وقبول. أقول: وهبتك هذا الشيء، تقول: قبلت. بعتك هذا الشيء، زوجتك ابنتي، قبلت زواجها. والانعقاد أصله في اللغة الالتفاف. الانعقاد أصله في اللغة الالتفاف. قال ابن فارس: العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها. يعني كل ما جاء من اشتقاق من هذا الأصل وهو يرجع إلى الشد والالتفاف والوثوق. وأما في الاصطلاح فالمنعقد أو الانعقاد هو إما أن يكون ارتباطا بين قولين مخصوصين، كما قلنا في عقود النكاح أو في عقود البيع أو في عقود الهبة، هذه تتم بين طرفين. كيف يتم الانعقاد والعقد؟ هذا يقول: بعتك، والثاني يقول: قبلت، فهذا إيجاب والثاني قبول. زوجتك ابنتي، قبلت. وهبتك هذا الشيء وأنت تقول: قبلت كذلك. وأما المعنى الثاني فهو اللزوم. الانعقاد يأتي كذلك بمعنى اللزوم، كانعقاد الصلاة بتكبيرة الإحرام. انعقاد الصلاة بتكبيرة الإحرام، فالإنسان لو كبر ودخل في الصلاة فهذه الصلاة صارت صلاة منعقدة. ما معنى منعقدة؟ يعني لازمة. وكذلك انعقاد الصيام بالإمساك مع النية، وانعقاد النذر بالتلفظ به. إنسان تلفظ بالنذر، قال: لله علي أن أفعل كذا، فهذا صار ملزما له، معقودا يجب عليه أن يفي به. وأما في اللغة فاللزوم كذلك هو الثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده. اللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده. قال: هذا عقد لازم، هذا بيع لازم، لا يجوز لك أن تفسخه بمفردك. صحيح، بعت لك السيارة وانقضى هذا المجلس، مجلس الخيار، ولم تجد فيها عيبا ولا أي شيء ولا تدليسا من سائر الخيارات المعروفة، هل يجوز لك بعد ذلك أن تنقض هذا العقد؟ لا، صار لازما. متى يجوز لك؟ إن أقلتك أنا، تقول: لا، لي، أقلني في هذه البيعة، يعني أريد أن أرد هذه البيعة. في هذه الحالة يجوز لي كبائع أن أرد هذه البيعة. أما بخلاف ذلك فلا يجوز، لأنه صار عقدا لازما. طيب، وكذلك المنعقد يطلق أو من الأقسام كذلك من أقسام الأحكام الوضعية الجائز، فيقال هذا الحكم جائز، وهذا كذلك يقال في العقود، وهو ما لا يمتنع فسخه بل لكل أحد من المتعاقدين أن يفسخه، كعقود الوكالة، يعني أنا وكلتك بشراء شيء لي وأنت قبلت هذه الوكالة، هل يجوز لي أن أفسخ الوكالة من طرفي؟ نعم يجوز. هل يجوز لك ألا تقبل هذه الوكالة وأن تفسخها بعد ذلك؟ تقول لا، يعني أن لن أكون وكيلا لك، هذا يجوز. إذن هو جائز من قبل الطرفين، من قبل الطرفين. وترك قسما ثالثا، إذن هو ذكر اللازمة والجائزة، اللازم الذي هو المنعقد، والجائزة واللازم من الطرفين، والجائز من الطرفين كذلك، صحيح؟ طيب، هناك عقد ثالث لازم من طرف وجائز من الطرف الآخر، وهذا لم يذكره كعقود، لم يذكره كعقود الجعالة. ما هي عقود الجعالة؟ يعني أقول ضاع لي كتاب، ضاع مني كتاب، من وجد هذا الكتاب فله كذا وكذا من المال، فهذا هذه المكافأة صارت تلزمني، صحيح؟ طيب، أنا وجدت هذا الكتاب وجئت به إليك وقلت لك خذ هذا الكتاب، المكافأة تلزمك ولا لا تلزمك؟ تلزمك، صحيح؟ طيب، هل يلزمني أن أقبل هذه المكافأة؟ أم يجوز لي أن أقول إنما فعلت ذلك لأجلي أو ابتغاء مرضات الله؟ أقول فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله، إذن هذا العقد لازم من وجه وجائز من وجه آخر. فهذه الإطلاقات من اللزوم والجواز من وجهين أو من وجه دون وجه هي كذلك من مسميات التصرف في الحكم الوضعي. قال والحسن والقبيح، والحسن والقبيح، الحسن إما أن يكون حسنا في العقل وقبيحا في العقل، أو حسنا في الشرع وقبيحا في الشرع. طيب، كمثل ماذا الحسن والقبح في العقل؟ كمثل ماذا؟ كمثل الكذب، الكذب ولو لم يأتي شرع فهو قبيح في العقل، قبيح تأنفه الفطر والعقول، ولذلك كان بعض السلف يقول لو نادى مناد من السماء وقال إن الكذب حلال ما كذبت، لأن هذا مما لا تقبله العقول، إذن الكذب. ومما هو مستحسن في العقول الصدق وأداء الأمانة، صحيح؟ هل أراد المصنف ها هنا الكذب والحسن العقليين؟ لا، ما أراد الكذب والحسن العقليين، وإنما الحسن، نعم، وإنما أراد الكذب والحسن الشرعيين، يعني ما علمنا بالشرع أنه حسن وما علمنا بالشرع أنه قبيح. فما علمنا بالشرع أنه حسن كثير من الأخلاق والعبادات وغير ذلك وطاعة الوالدين وغير ذلك، فما حد ذلك من جهة الشرع؟ ما لفاعله أن يفعله، فالحسن في الشرع ما لفاعله أن، والقبيح في الشرع ما ليس له أن يفعله، ما ليس له أن يفعله. طيب، هذا الحد قد نقول أنه يساوي الحد العقلي، لأن الحسن والقبح العقلي كذلك يحمل المرء على فعله أو تركه، يختلفان في ماذا؟ أن الحسن والقبح الشرعيين يترتب عليهما الثواب والعقاب، يترتب عليهما الثواب والعقاب، وأما الحسن والقبح العقليان فلا يترتب عليهما ثواب ولا عقاب. يعني نقول الصدق أمر تستحسنه العقول، ولكن لا يجوز لنا أن نقول أن الصادق يدخل الجنة إلا إذا جاء نص يبين ذلك، وأن الزاني يجلد 100 جلدة أو يرجم إلا إذا جاء نص يبين ذلك. الزنا تستقبحه العقول، شرب الخمر تستقبحه العقول، صحيح، ولكن لا يترتب على هذا الاستقباح ثواب ولا إيه؟ ثواب ولا عقاب. ثم قال الرابع: العزيمة والرخصة. العزيمة والرخصة، وهذا التقسيم باعتبار موافقته للدليل أو مخالفته للدليل الشرعي. وأصل العزيمة القصد المؤكد. العزيمة أصلها في اللغة القصد المؤكد، يقال عزم على الشيء عزما وعزيمة إذا عقد ضميره على فعله وقطع عليه. ومنه قول الله تعالى عن آدم لما اقترف الخطيئة فنسي ولم نجد له عزما، يعني قصدا مؤكدا على المعصية، لم يكن قاصدا مؤكدا عازما على فعل المعصية. ومنه تسمية الله عز وجل لخمسة من الرسل بأولي العزم. لماذا؟ لأنهم عزموا على أمر الله وقصدوا إليه قصدا مؤكدا فيما عهد إليهم، ولذلك هم أفضل الرسل. ومنه قول الله عز وجل: وإذا عزمت فتوكل على الله، يعني إذا قصدت قصدا مؤكدا. والعين والزاي والميم كما يقول ابن فارس أصل ثابت يدل على الصريمة والقطع. عازم، العين والزاي والميم، هذا أصل ثابت وإن اشتققنا منه ما اشتققنا، إنما أن هذا الأصل يدور معناه على الصريمة، أمر الصارم والقطع. وقيل إن العزم، ومنه كذلك يعني مما يدل على أن العزم بمعنى القصد المؤكد قول الأسود بن عمارة لمحبوبته: وقولا لها هذا الفراق عزمته، فهل موعد قبل الفراق فيعلم؟ وقولا لها، يعني أبلغاها هذا الفراق عزمته، فهل موعد قبل الفراق فيعلم؟ يريد موعدا قبل هذا الفراق. فهذا كله مما يدل على أن معنى العزم القصد المؤكد. وأما الرخصة فهي في اللغة بمعنى السهولة، يقال رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله، ويقال رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. وقيل كذلك هو بمعنى النعومة واللين، وهذا ذكره الشيخ الشنقيطي في المذكرة. الرخص أو الرخصة بمعنى النعومة واللين. ومنه قول عمرو بن كلثوم: وثديا مثل حق العادي رخصة، حصانا من أكف اللامسين. وثديا يعني لينا ناعما مثل حق العادي، ومع ذلك حصانا من أكف اللامسين، لا يستطيع أحد أن يصل إليه. فهذه الرخصة في اللغة. وأما في الاصطلاح فقال: العزيمة هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي. الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، فقوله الحكم هذا يشمل الرخصة والعزيمة، صحيح؟ وقوله الثابت إشارة إلى أن العزيمة لابد لها من دليل، لأننا نعلم أن العزيمة تطلق على الأحكام التكليفية، فمن العزيمة ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، صحيح؟ فالعزيمة واقعة في جميع هذه الأحكام، فلابد أن تكون مستندة إلى دليل. وقوله من غير مخالفة دليل شرعي هذا يخرج الرخصة، لأننا كما سنرى في حده للرخصة أنها على خلاف الدليل الشرعي. الأصل عدم أكل لحم الميتة، ومع ذلك يأكله الإنسان في مخمصة، صحيح؟ وأما الرخصة إذن ما هو حد العزيمة في الاصطلاح؟ حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي، فكل ما لم يأتي له مخالفة شرعية، يعني ما لم يخالف الدليل الشرعي، فهذا يسمى عزيمة، صحيح؟ الصلوات الخمس تسمى عزيمة، كذلك الرواتب تسمى عزيمة، وهي من المندوبات. وأما الرخصة فهي إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. وكان الأولى أن يقول إباحة المحظور شرعا مع قيام سبب الحظر، لأن إباحة المحظور لابد أن يكون مستندها الشرع لتكون رخصة، صحيح؟ فالناس لا يترخصون من تلقاء أنفسهم، وإنما من قبل الشرع. يعني ما الذي يجعلك تجمع في السفر بين الصلاتين؟ الشرع. هذه الرخصة ليست من فعل المرء، وإنما هي من قبل الشرع، وإلا كانت معصية محضة لا رخصة. إنسان يقال له لماذا لا تصلي في المسجد؟ يقول العمل عبادة، ويفرش المصلية مكان العمل والمسجد بجواره ويصلي، ويقول هذه رخصة. هذه رخصة؟ هذه ليست رخصة، لأن الدليل الشرعي لم يقم أو لم يبين لنا أنها من قبيل الرخصة. طيب، يتضح ذلك بالمثال. إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. أكل الميتة الأصل فيه أنه محظور، نهانا الله عز وجل عن ذلك، حرمت عليكم الميتة. طيب، لو استباحه الإنسان لسبب شرعي وهي المخمصة، كما قال الله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، فهذه تسمى رخصة، هذه تسمى مع قيام سبب الحظر، لأنه بعد هذه الرخصة يعود الحظر إلى مكان، يعود الحظر إلى مكان. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي، وقوله وقيل هذا معناه أنه يضعف هذا القول. ولذلك الشيخ الشنقيطي في المذكرة جود الحد الأول ولم يرتضي الحد الثاني، لأنه لما ثبتت أنها رخصة ما كانت على خلاف الدليل الشرعي، لأنها ثبتت بدليل، لأنها ثبتت بإيه؟ ثبتت بدليل. قال وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي، فهي حكم ثبت على خلاف دليل شرعي، قلنا أنها لابد أن تكون قائمة على الدليل. فقول على خلاف دليل شرعي يخرج الرخصة العزيمة. لماذا يخرج العزيمة؟ لأنها توافق الدليل الشرعي. طب لماذا ثبتت على خلاف الدليل الشرعي؟ لمعارض الراجح، لمعارض. فقوله لمعارض الراجح يدل على أمور ثلاث: إما أن يكون المعارض راجح يعني أعلى، وإما أن يكون مساويا، وإما أن يكون أدنى. فمتى تكون رخصة؟ إذا كان المعارض أعلى، أما إن كان المعارض أدنى فلا يلتفت له. وكذلك إذا كان المعارض مساويا فإننا نتوقف ونبحث عن طرق للترجيح. فقال للمعارض الراجح، وهذا احتراز مما كان المعارض غير راجح، بل إما مساو فيلزم الوقف على حصول المرجح، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها، تبقى العزيمة بحالها. يعني الله عز وجل رخص للمريض أن يفطر، رخص المريض أن، وللمسافر كذلك أن، للمسافر كذلك أن يفطر. طيب، لو كان السفر غير متعارف عليه، يعني لا يسمى سفرا في عرف الناس، مسافة قليلة جدا، فهذا المعارض ليس براجح، لأن الترجيح إنما يكون من قبل الشرع، فهذا لا يلتفت لا يلتفت إليه. قال: كتيمم المريض لمرضه. وهنا سيقسم الرخصة إلى أقسام ثلاثة: إما أن تكون الرخصة من باب ترك الواجب، وإما أن تكون من باب ارتكاب المحظور، وإما أن تكون من باب إباحة بعض العقود لحاجة الناس. الرخصة أقسام ثلاثة: إما أن تكون من باب ترك الواجب، وإما أن تكون من باب استباحة المحظور للضرورة فيبيح لك المحرم، وإما أن تكون من باب تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس كما في العرايا كما سيأتي. فالأمر الأول وهو إباحة ترك الواجب، قال: كتيمم المريض لمرضه. فالأصل في الإنسان أن يتوضأ، ولكن إذا شق عليه أن يتوضأ ماذا يصنع؟ فله أن يتيمم. طب التيمم هذا رخصة بدليل ولا ليس بدليل؟ بدليل. الدليل ده راجح أم ليس براجح؟ راجح، دل على رجحانه الشرع. قال: وأكل البيتة أو وأكل الميتة للمضطر. وهذا هو النوع الثاني من أنواع الرخص، وهو إباحة المحرم لعذر الضرورة، كمن أكل الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو شرب الخمر للمضطر. إنسان ولد في حلقه غصة سيموت إن لم يدفع هذه الغصة، حيأكل فزوره وما أمامه إلا الخمر، ماذا يصنع؟ له أن يشرب من هذا الخمر بقدر ما يدفع هذه الغصة، بخلاف لو كان عطشان. فأهل العلم الراجح من قولهم أنه إن كان عطشان فإنه لا يجوز له أن يشرب الخمر، لأنها لا تزيده إلا عطشا. الخمر لا تزيد الإنسان إلا عطشا، فلا يستباح المحظور بمثل ذلك. أما أكل الميتة فقد ثبت الدليل على أنه له أن يأكل الميتة غير باغ ولا عاد. فأكل الميتة للمضطر إنما كان لقيام سبب الحظر. قال: وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر. أما في الأول لوجود الماء، وجد الماء ومع ذلك أبيح له أن يتيمم. وكذلك خبث المحل، والمحل هو الميتة، ولكن رخص له في أكلها من أجل الضرورة والحاجة. قال: والعرايا من صور المزابنة. والعرايا قلنا هذا هو النوع الثالث من أنواع الرخص، وهو تصحيح بعض العقود مع اختلال ما تصح به، اختلال ما تصح به، وهذا من الترخيص. كمثل ماذا مثلا؟ هل يجوز بيع الجهالة بيع الغرض؟ لا يجوز، الأصل العلم بالمبيع، صحيح؟ طيب هل أنا عارف إيه اللي داخل الجاكيت ده اللي في البطانة دي؟ أنا عارف إيه اللي جوا؟ ها؟ فما هذه جهالة، ولكنها جهالة مغتفرة يسيرة، جهالة مغتفرة، صحيح؟ مع أن الأصل العلم بماذا؟ العلم بالمبيع ورفع هذه الجهالة. وكذلك عندنا في العقود الأصل أنه لا يباع ربوي بربوي إلا يدا بيد، مثلا بمثل، صحيح؟ فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد، صحيح؟ إن كان يدا بيد. طيب ومع ذلك جاء تصحيح الشرع لبيع يسمى بالعرايا وعقد يسمى بالعرايا. ما هي العرايا؟ هي بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر من أجل التفكه. من أجل ماذا؟ التفكه. الراجل الغلبان مسكين فلاح وعايز يأكل رطب وما عندوش إلا تمر جاف، وليس معه من المال ما يستطيع به أن يشتري هذا الرطب، فماذا صنع الشرع؟ رخص له أن يستبدل هذا الرطب الذي هو على رؤوس النخل بالتمر، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون فقيرا، صحيح؟ يعني ليس معه من المال ما يستطيع أن يشتري الرطب. لو كان معه المال فإنه لا يجوز له أن يترخص بالعرايا. والشرط الثاني ألا يزيد على خمسة أوسق، ألا يزيد على خمسة أوسق. لماذا؟ لأن الأصل فيه أنه من باب التفكه، يأكله يأخذه كفاكهة، صحيح؟ فإن زاد على ذلك فقد خرج عن العلة التي من أجلها حصل الترخص. فبيع العراية كذلك من باب الترخص، من باب ماذا؟ الترخص والرخصة. هناك مزيد إضافة ذكرها ابن القيم رحمه الله وهي نافعة جدا في هذا الباب، لكن ذكر صاحب كتاب اختيارات ابن القيم الأصولية ذكر معنى آخر للرخصة عن الشيخ الشنقيطي، والشيخ الشنقيطي قال هذا أفضل ما رأيته في حد الرخصة، وهي أن الرخصة في الاصطلاح هي الحكم الشرعي. إذن الرخصة حكم شرعي، ليست بالأهواء، هي الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة، من صعوبة إلى، لعذر اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. الحكم الشرعي الذي غير من صعوبة إلى سهولة لعذر اقتضى ذلك، في عذر، في سبب اقتضى ذلك مع قيام سبب الحكم الأصلي. وهذا التعريف لابن السبكي، وقلنا أن العلامة الشنقيطي اعتبره من أجود التعاريف، ثم شرح هذا التعريف فقال الذي غير، ما غير؟ قال هذا احتراز، قولنا في هذا الحد ما غير هذا إيه؟ احتراز مما كان باقيا على حكمه الأصلي كالصلوات الخمس، هذه لا تسمى رخصة وإنما هي من باب العزيمة. وقوله إلى السهولة، لأننا قلنا من الصعوبة إلى السهولة، فهذا احتراز به من الحدود والتعازير مع تكريم الآدمي المقتضي للمنع منها، ولقد كرمنا بني آدم، صحيح؟ ومع ذلك تقطع يده ويرجم ويجلد، فهذه حدود، صحيح؟ ومع ذلك لا تسمى رخصة لأنها ليست من الصعوبة إلى السهولة، وإنما هي بالعكس مع قيام السبب الحاضر الذي هو تكريم بني آدم، صحيح؟ فلم يرفع هذا القيد. قال واحترز به أيضا من نحو حرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله، فالاصطياد وقت الإحرام لا يجوز، هذا محرم، وقد كان مباحا قبله لأنه تغيير من سهولة إلى صعوبة كذلك، فلا يدخل في حد الرخصة. قال وقولنا لرخص لعذر احترز به من التخصيص، فإنه تغيير لكن لا لعذر، التخصيص تغيير ولكن لا لعذر. واحترز به أيضا ممن تغير أو مما تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر، كترك تجديد الوضوء لكل صلاة، فإن التجديد لكل صلاة كان لازما أن تجدد الوضوء لكل صلاة، حتى كان في يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلواته كلها بوضوء واحد ما لم يحدث الإنسان، صحيح؟ فهذا التغيير لا يسمى رخصة اصطلاحا لأنه لم يكن لعذر جديد. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء واحد ليس لعذر، صحيح؟ والرخصة إنما تكون لعذر، فلا يسمى رخصة في الاصطلاح، وإن كنا نستطيع أن نطلق عليه من جهة اللغة أنه رخصة، لأن الرخصة بمعنى السهولة واليسر أو اللين كما قلنا. وقولنا مع قيام سبب الحكم الأصلي، هذا احتراز من ماذا؟ قال احتراز من النسخ، احتراز من النسخ. قال كالآثار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا، وكتغيير إيجاب مصابرة المسلم الواحد العشرة من الكفار بمصابرة اثنين منهم، فهذا نسخ ولا يسمى، لا يسمى رخصة. لماذا؟ لأن سبب الحكم الأصلي لم يعد قائما وإنما نسخ. ثم قسم ابن القيم تقسيما بديعا للرخصة ينفعنا في حياتنا العملية وفي سلوكياتنا. قال ابن القيم رحمه الله: الرخصة نوعان، وهذا ذكره في مدارج السالكين. الرخصة نوعان، أحدهما الرخصة المستقرة المعلومة من الشرع نصا، رخصة مستقرة معلومة من الشرع نصا، قال: كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورة، وإن قيل لها، شوف الكلام النفيس ده، وإن قيل لها عزيمة باعتبار الأمر والوجوب فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة، لأنه لا يجوز للإنسان أن يترك أكل لحم الميتة وقد شارف على الهلكة، فأكلها واجب في حقه، فمن جهة الوجوب تسمى عزيمة، ومن جهة إباحته، من جهة الإباحة له، هذه تسمى رخصة. قال: وكفطر المريض والمسافر وقصر الصلاة في السفر وصلاة المريض إذا شق عليه القيام قاعدا وفطر الحامل والمرضع خوفا على ولديهما ونكاح الأمة خوفا من العنت ونحو ذلك. قال: فإن منها ما هو واجب، يعني من الرخصة، الرخصة تنقسم، منها ما هي رخصة واجبة، كمثل ماذا؟ أكل الميت عند الضرورة، هذا واجب، فهذه تسمى رخصة واجبة. ومنها ما هو راجع للمصلحة، راجح للمصلحة. قال: كفطر الصائم المريض وقصر المسافر وفطره، ومنها ما مصلحته للمترخص وغيره، رخصة مصلحة لك ولغيرك، كمثل ماذا؟ كمثل فطر الحامل والمرضع، فهي تفطر مصلحة لها ومصلحة لمن؟ لولدها، صحيح؟ قال: ففعل هذه الرخص أرجح وأفضل من الترك، وهذا الذي يصدق عليه قول الله تعالى: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، قال: فهذا يدل على أن قبول المكلف لرخصة الله واجب، وهذا حق، فإنه متى لم يقبل الرخصة ردها ولم يرها رخصة، وهذا عدوان منه ومعصية، ولكن إذا قبلها فإن شاء أخذ بها وإن شاء أخذ بالعزيمة. معنى ذلك أن القبول عمل قلبي، الإنسان يقبل ويقنع ويرضى برخص الله عز وجل، ثم بعد ذلك إما أن يأخذ بالرخصة وإما أن يأخذ بالعزيمة. أما أن يكون شأنه كله أن يرد الرخصة وأن يتعامل دائما بالعزيمة فهذا واقع في محظور، هذا واقع في محظور. إذن هذا هو النوع الأول. النوع الثاني: رخص التأويلات واختلاف المذاهب، فهذه تتبعها حرام ويوهن الطلب ويرجع بالمترخص إلى غساسة الرخص. هؤلاء الذين يتتبعون ماذا؟ زلات العلماء ورخص العلماء، ومن تتبع رخص العلماء وزلات العلماء اتمع فيه الشر كله، بل قال بعضهم تزندق، فهذه تسمى برخص التأويلات كما سماه. ثم المسألة الثالثة بعد ذلك من كلام ابن القيم رحمه الله، وهذه مسألة يقع فيها بعض الناس، وهي الاسترسال في الترخص الجافي. قال ينعي الإمام ابن القيم رحمه الله، أو ينعى على من استرسل في الترخص الجافي، ويرى أن ذلك مجانب للاعتدال مناف لتعظيم أوامر الله ونواهيه. فقال رحمه الله: من علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. ثم ضرب لذلك أمثلة، وانظر إلى هذه الأمثلة. قال مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر. صحيح، بعض الإخوة السنة الإبراد، مش هنصلي الآن. طيب مش هتصلي الآن، هتصلي أنت؟ تلاقي صلى قبل العصر بخمس دقائق. فقال أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه، مقاربة خروجه، فيكون ذلك أو فيكون ذلك ترخصا جافيا. قال وحكمة هذه الرخصة، يعني لماذا رخص الله عز وجل لنا الإبراد؟ أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وتضجر، فمن حكمة الشارع أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. قال ومن هذا نهيه رحمه الله أن يصلي الرجل بحضرة الطعام، يفرش ويقعد ويأكل، مش يأكل أكل واحد بيسد الرمق، يأكل أكل إنسان لا يريد أن يجوع أبدا بعد ذلك، فلا يجد لأكله مسلكا، فهذا أيضا من الترخص الجافي كما قال ابن القيم رحمه الله. قال فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله، ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه، فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنب، لأنه لا يحدث فيهما نفسه، والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا. قال ومن ذلك، وهذا أيضا يقع في بعض الناس، ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وعند تعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسره، فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة، طب نزل في مكان في فندق مثلا في سفره وأقام اليومين والثلاثة أو أقام اليوم، فجمعه بين الصلاتين لا موجب له، فهذا أيضا من الترخص الجافي. هذا تجد عند بعض الإخوة يكون في سفر مقيما في مكان ما، ومع ذلك يجمع الصلاة مع الصلاة مع عدم الحاجة لهذا الجمع. قال لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة، فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقد أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع، سواء وجد عذر أم لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة، وهذا على قول، وإلا فالقول الراجح أن القصر واجب، فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أم لم يكن، وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لو وهذا لو. قال ومن ذلك أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجفو العبد فيه حتى يصل به إلى الشبع، أو حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة، يعني الشرع رخص لك أن تشبع من الطعام. صحيح، بعض الناس يزيد به الحد إلى شيلوني. قال فيتطلب ما يصرف به الطعام، نلفله على الصيدلية، فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده، يعني قبل الأكل همه أنه يملى بطنه، وبعد الأكل همه أنه يصرف اللي في بطنه، بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه، وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده، وهذا ذكره رحمه الله في كتابه الوابل الصيب. وبهذا نكون قد انتهينا من الفصل الأول، وإن شاء الله نبدأ في الدرس القادم في الفصل الثاني في أدلة الأحكام. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، ولجزاكم الله خيرا.